أحسن الله إليكم. يقول في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، الآية. يقول: هل يدخل فيه تعطيل الشرع وتحكيم القوانين الوضعية؟ لا لا يدخل. يعني الكلام المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما يقصد فيما حصل في أو يحصل في وقتهم من كون بعض القضاة قد يعدل عن الحق لهوى في نفسه أو لأمر ما كقضايا فردية. أما أن يعدل عن الشرع كلية ويزيح ويزحزح القرآن الكريم ويحكم بالقوانين الإنجليزية أو الفرنسية أو أي قوانين أخرى، فهذا كفر صريح واضح ولا يعارض فيه إلا يعني من يعني غفل عن مقاصد الشريعة، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال. ولمفتي المملكة الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة جيدة في هذا تحكيم القوانين، وذكر أن هذه الدول التي ابتليت بالقوانين وأنشأت لها المحاكم وسنت القوانين ودرستها في كليات الحقوق، هذا كله شرك واضح وشرك مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى شرعه ردا حميدا جميلا، وأن يتقوا الله في الأمة وينبذوا هذه القوانين الكافرة ويعودوا إلى شرع الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تفعل المنتقبة المحرمة في الطواف، وكيف تغطي وجهها أم تكشفه؟ لا، ما تكشفه، لكن لا تنتقب ولا تلبس البرقع، إنما تضع شيء فوق وجهها، يعني تسدل الرداء أو الخمار اللي فوق رأسها تسدله ولا يلاصق الوجه، لا يلاصق وجهها، ولا تضع شيء. بعض النساء تضع شيء حتى يحول بين ملامسة الخمار ملامسة وجهها، لا تحتاج إلى هذا الشيء، يعني كونه يلامس الوجه لا حرج في هذا، لكن النقاب نفسه أو الخمار أو البرقع هذا لا ينبغي أن تستخدمه، ويجب عليها أن تضع على وجهها ما يستره عن الأجانب، مثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها وكذلك أسماء، كنا يخبرنا أنهن كنا يكشفن وجوههن فإذا مروا بهم الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أطهر قلبي؟ على كل حال، طهارة القلب وهي تزكية من الله سبحانه وتعالى، وهي إلى الله، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله السلام والعافية. فأن تطهر قلبك بالالتزام بأوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام والبعد عن المناهي، فما سمعت من أمر تبادر إليه ولا تتردد في نفسك أو في من حولك، في العبادات، في الطهارة، في الإنفاق. فإذا اجتهدت في اتباع النصوص القرآن والسنة وتحقيق التقوى فهذا تزكية، تزكية لنفسك وطهارة لقلبك. والإلحاح بالدعاء، تدعو الله: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، اللهم طهر قلبي. فتدعو وتعمل، تدعو وتعمل. فإذا اجتهدت في الطاعات فهذا سبيل إلى تطهير القلب من الغل والحسد والوساوس وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: عند الطعام أقول بسم الله، وأسمع بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك عند الانتهاء يقول الحمد لله أم الحمد لله رب العالمين، وكذلك عند العطاس، وما هي الأحاديث الواردة في التشميت للعاطس؟ العلماء قالوا ينبغي أن يقتصر على ما ورد، فالذي ورد عند الطعام فقط بسم الله، ولا ينبغي أن تزيد على ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الكريم، لكن كونك تضيف شيء وتزيد فكأنك تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ وأدى، والاقتصار على ما ورد أبرك وأنفع. ولذلك من أهل العلم من استنكر كما ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه الزيادات ينبغي أن لا تزاد، بل تقول بسم الله. وهكذا عند نهاية الأكل الذي ورد الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وورد أيضا صيغة أخرى، فتقتصر على الصيغة التي وردت، تقتصر عليها. وهكذا في الدعاء الآخر اللي تشميت العاطس الذي ورد، يعني أن إذا عطس وحمد الله قيده بأن يحمد الله، فأنت تدعو له بأن تقول يرحمك الله، هكذا يرحمك الله، وهو يحمد الله يقول الحمد لله. لكن بالنسبة يعني العاطس، يعني وردت صيغ متعددة، ورد منها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وذكروا صيغ كثيرة وأقرها من أقرها من أهل العلم. أما الرد عليه تشميته فقط يرحمك الله، وهو يرد بيهديكم الله ويصلح بالكم، وردت الأحاديث بهذا. لكن بالنسبة للعاطس المشهور أنه يحمد الله، ووردت زيادات مثل ما قلت، ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر كثير من الزيادات وصحح شيئا منها، فلو أخذ بها آخذ وقالها فهذا إن شاء الله لا حرج عليه فيه. أما الإفراد والجمع لا يشكل يا شيخ، لو كانوا جماعة وجمع الصيغة مثلا، يعني من ناحية يهديكم الله ويصلح بالك، أو يهديك الله ويصلح بالك، يعني اتفق أنهم عطسوا؟ لا، هو نفس العاطس إيه؟ إذا رد على مثلا الجماعة يقول يهديكم الله ويصلح بالك، لكن إذا كان يعني العاطس نعم إيه نعم يرد عليهم هذا لا شك، يعني يهديكم الله ويصلح بالكم ما دام سمع منهم كلهم، فيرد عليهم بصيغة الجمع. والمفرد كذلك. أحسن الله إليكم، يقول لبست ملابس الإحرام في مسكني، فهل يسري الإحرام من وقت لبس الملابس أم من الميقات؟ الإحرام إنما تلتزم به بنيتك وبتلبيتك، أما مجرد لبس الملابس لبستها في منزلك أو لبستها في الميقات لا يترتب عليها الدخول في الإحرام، ما دخلت النسك بمجرد اللبس أو تجرد من مخيط، بل إنما تدخل في النسك بأن ينطوي قلبك أنك دخلت الإحرام. وأيضا القلب دليله وتصديقه بالتلبية، تقول لبيك اللهم عمرة، والأفضل أن تكون التلبية والنية في الميقات، تكون في الميقات إذا حاذيته أو نزلت فيه أو حاذيته ولم تنزل. وأما لبس المخيط فالأفضل أن أكون في منزلك في الفندق أو في الشقة أو في البيت. أحسن الله إليكم، يقول هل يوجد دليل نص صريح على أفضلية اللغة العربية عن بقية اللغات؟ يكفي أن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات والكتب والأنبياء بهذه اللغة العظيمة واختارها، وقد كانت السريانية والعبرانية ولسن أخرى الله أعلم بها كانت معروفة، وكانت لغات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فآل يعقوب بنو إسرائيل يعني اشتهرت فيهم العبرانية والسريانية ولغات أخرى كانت معروفة ولغات الأنبياء، فكون أن الله سبحانه وتعالى اختار للبشرية لبني آدم أن يكون أفضل كتبه فهذا شيء مسلم، أن القرآن هو أفضل الكتب، وامتدحه الله بأنه قرآن عربي مبين، وكذلك النبي عليه السلام اختاره وانتقاه من أمة العرب، فالأولون أخذوا حظهم، فأهل الكتاب أخذوا، فالله سبحانه وتعالى أرسل منهم مئات الرسل وآلاف الأنبياء من الأمم السابقة ومن أهل الكتاب، هذه الأمة اصطفى منهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو عربي. فإذا كان هذا الكتاب الذي هو بكلام الله سبحانه وتعالى اختار له هذه اللغة فيكفيك هذا، وأيضا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لغته، وأيضا وردت أحاديث لكن فيها كلام أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة وما إلى ذلك وورد، لكن هذا يعني لا يشك فيه ولا يجادل فيه أحد أن هذه اللغة العربية هي أفضل اللغات، لكن في هذه العصور المتأخرة ضيعها أهلها، ضيعها المسلمون وضيعها العرب، وكانت قبل فترة قصيرة قبل يعني 100 سنة أو 200 كانت هي لغة العالم، لغة العالم كله، وفي عهود الدول الإسلامية والحضارات الإسلامية التي للأسف انتهت بالهجمة الاستعمارية النصرانية على بلاد الإسلام كان من أهم أهدافهم تحطيم اللغة العربية، وقد فعلوا وقد فعلوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين من يعيد لهذه الأمة دينها ولغتها وعزتها وكرامتها وشرفها، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول عند الأكل، الأخ يقول يعني أنهم يقولون عند الأكل بسم الله اللهم بارك لنا، اللهم نعم ورد هذا أيضا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، الحمد لله طعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، فهذه أذكار وردت وفيها خير كلها إن شاء الله. ما أحسن الله إليكم. يقول من يعمل عمل قوم لوط هل يطلق عليه بلوطي؟ لا، هذا يعني أنكره أهل العلم، لأنه يعني وإن كان بعض الفقهاء يعني صاروا يتكلمون بهذه الكلمة، إنما يسمى فاحشة، أتأتون الفاحشة، أما أن يقال إنه لوطي أو لوطية فهذه وإن وجدت في بعض كتب العلم فاستنكرها المحققون، لأن هذا نسبة إلى اسم النبي عليه السلام لوط، وقومه هم الذين الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم ابتلوا بهذا البلاء وبهذه الفاحشة، ولذلك ينبغي أن يقال يعمل عمل قوم لوط أو يعمل الفاحشة. أحسن الله إليكم. يقول إذا قدم الإنسان إلى مكة فقام بعمرة لنفسه فهل يجب عليه المكث 3 أيام حتى يقوم بعمرة عن غيره أم يفعل العمرة في نفس اليوم؟ لا، هذا لا أساس له، قضية أنه يجلس أو بين العمرتين 2 أو 3 هذا لا أصل له، وهذا التحديد لم يرد. ثم قضية أنه يخرج من مكة ليأتي بعمرة أخرى، مهما طال مكثه في مكة لا يشرع له الخروج ليأتي بعمرة، ولو جلس 20 يوم وأراد أن يخرج، لأن أهل مكة الصحيح أن عمرتهم الطواف بالبيت، فأهل العلم يقولون أفضل شيء وأهم شيء في العمرة الركن الأساس الطواف، طواف وسعي، فالطواف يطوفون في كل وقت أهل مكة، فأنت إذا لبثت في مكة وتأخرت فاستكثر من الطواف، أما أن تخرج بعد 1 أو 2 أو 1 أسبوع لتأتي بعمرة أخرى فهذا أنكره السلف ولا يرونه مشروعا، وقلنا مرارا إنما هي عمرة واحدة، عمرة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونذكر إخواننا بهذه الليلة المباركة كما تعودنا أن نستكثر من ونحرص على سنن الجمعة من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبكير إلى الجمعة والاغتسال لها والاستياك والتطيب وعدم المزاحمة والتفريق بين 2 وتخطي الرقاب أو المرور بين المصلين، والحرص على قراءة سورة الكهف وتحري ساعة الإجابة التي وردت في الحديث الصحيح أن إن في الجمعة لساعة لا يدركها رجل مسلم أو مسلم فيدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهي قليلة، وأرجح الأقوال أنها قبيل المغرب من يوم الجمعة، فلنحرص على هذا. وذكر إخواني نتابع المؤذن، تابعوا المؤذن وقولوا كما يقول، وتقدموا إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد الدرس حتى لا نضايق إخواننا الجالسين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.